السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد علم المتابعون في هذه السلسلة التي بدأناها في الكلام على شيء من أحاديث التوبة والكلام على معاني من معاني أسرار وحكم ولطائف التوبة كذلك، وانتقلنا في نفس السياق إلى النظر إلى مشاهد المرء في المعصية والذنب وما يتعلق بها، ثم وصلنا بعد ذلك إلى لطائف أسرار التوبة المتعلقة باللطف الإلهي والمتعلقة بما ذكرناه في المرة الماضية من هذه المسائل المهمة في لطائف التوبة. الذاكر ذاكر وما ذكرش نستأنف إن شاء الله شيئا جديدا، ولكن المهم أنه لا بد لكل أحد أن يراجع هذه الأحاديث وهذه الدروس من دروس التوبة. لا بد. هذه السلسلة المتعلقة بالسير إلى الله تعالى ملخصها كما بدأنا النزول في هذه المنازل، منازل السير إلى الله. والسير إلى الله يعني سير القلب إلى الله تعالى، والسير يعني أن ينزل المرء هذه المنازل منزلة بعد منزلة، هو أن يفتح الله تعالى عليه فينزل منازل كثيرة من منازل السير إليه: التوبة والمحاسبة والإنابة والتذكر والخوف والرجاء والشكر والتوكل والثقة واليقين والأدب وغير ذلك من هذه المنازل التي هي السعي إلى الله تعالى، كما ذكر سبحانه وتعالى في جزاء السعاة إلى الله تعالى العاملين عند الله تعالى، كما ذكر سبحانه وتعالى: وكان سعيكم مشكورا. المهم، هذه الليلة سنعدي بعض المنازل لمسألة مهمة نريدها، وهي مسألة مفسدات القلب. وهذه المسألة داخلة في منزلة التذكر، منزلة التذكر ومنزلة التفكر، ومنزلة واحدة أتكلم فيها الشيخ عن التذكر والتفكر. والمتابع للجمعة معنا في أحاديث الاستقامة قلنا في الجمعة الماضية أن الله تعالى خلق الخلق وهيأ الأسباب كل ذلك للوصول إلى الله تعالى، والوصول إلى الله تعالى إنما هو بمحبته والأنس به والتجافي عن دار الغرور. والأنس به سبحانه وتعالى بدوام الذكر، ومحبته إنما تحصل بدوام الفكر. وهذا الذكر والفكر الذي نتكلم عليه إنما يستطيعه المرء إذا نزل منزلة التذكر. ماشي كده الكلام معايا متابع عشان ناخد بالنا شوية. إذا نزل منزلة إيه؟ منزلة التذكر. ولا ينزل المرء منزلة التذكر إلا بعد نزول منزلة الإنابة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الإنابة في قوله جل وعلا: وما يتذكر إلا من ينيب. والإنابة لا ينزلها المرء إلا بعد نزول منزلة التوبة التي كنا نتكلم عليها. هذا الكلام إذن يكون متتابعا. حتى يتذكر المرء ويكون بالذكر والفكر واصلا إلى الله تعالى، ليتحقق له الأنس بالله جل وعلا ومحبة الله تعالى حتى يستقيم قلبه، لابد أن ينزل منزلة الإنابة، لأنه لا يتذكر إلا من ينيب. والله تعالى قد مدح خيار خلقه بالإنابة، فقال في إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأمر الله تعالى بهذه المنزلة الإنابة، قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر هذه الآيات التي هي في منزلة الإنابة. ليس مقصد اليوم منزلة الإنابة، وإنما المقصد كلام في منزلة التذكر المتعلق بمفسدات القلب. ولكن حتى يعلم المرء السياق الذي نحن فيه، علم إذن أنه لا ينزل منزلة التذكر إلا من ينيب، ولا يكون منيبا إلا تائبا، ولا يكون تائبا إلا قد نزل منزلة المحاسبة، حتى يحاسب نفسه على ما هو فيه فيتوب مما وقع، ويستأنف حينئذ سيره إلى التوبة. لا يتوب إلا بعد المحاسبة، كيف يتوب قبل المحاسبة؟ ولا ينزل المرء منزل المحاسبة كما بينا في كلام في دروس التزكية السابقة التي وقفنا فيها، إن شاء الله نعود إليها، وهو أنه لابد أن ينزل منزلة اليقظة والبصيرة والعزم على السير إلى الله تعالى. اليقظة يعني الانتباه من رقدة الغفلة التي نحن فيها، ويتبصر طريقه إلى الله ليكون سببا لأن ينتبه. فإذا استيقظ وتبصر، حينئذ عزم على النزول على السير إلى الله تعالى. مجرد ما أن عزم على السير، لابد أن ينزل منزل المحاسبة ليخرج من المحاسبة تائبا. إن نزل منزل التوبة دخل منزل الإنابة، إن دخل منزل الإنابة دخل منزل التذكر. هذا كلام مستقيم كذا ماشي. منزلة التذكر التي نشير إليها الليلة، يقول الشيخ: أنا كنت أريد أن أذكر معاني الإنابة كما ثم ننتقل إلى التذكر، إنما نتركها حتى نوفر شيئا من الوقت. إن شاء الله نرجو الله تعالى أن نعود إليها لعظيم الأهمية لهذه المعاني، ليتميز المرء كيف يسير إلى الله تعالى. التذكر، أبنية التذكر، الشيخ يقول: أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظم. افهم بعض الكلام عشان كيف تصير متذكرا بعد الإنابة. إن شاء الله نتكلم على الإنابة، لكن أنا كما ذكرت يهمني في هذه المسألة في التذكر هذه المسألة اليوم. يقول: أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. هذه ثلاثة تحفظ ثم بعد ذلك نتكلم. وإنما ينتفع المرء بالعظة، ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: أبنية التذكر، واحد بقى عايز يتذكر يبقى يقول له ايه؟ قال له يبقى ابنية التذكر التي ينبني عليها هي الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة، ان جاءته العظة انتفع بها وان جاءته، عشان كده احنا بنتكلم ليه احنا ما بننتفعش بالعظة، ما بنستبصرش بالعبرات، وما فيش فكر في الله تعالى يدفع المرء الى معرفته الدافع الى محبته سبحانه وتعالى. الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة والظفر بثمرة الفكرة قضيتنا في التفكر يعني. وإنما ينتفع بالعظة الأولى بقى، طب كيف ينتفع بالعظة بقى؟ أنت قلت لي أبنية التذكر ثلاثة، طيب كيف ينتفع أول واحدة فيهم اللي هي كيف ينتفع بالعظة؟ قال بثلاثة أشياء: بشدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. مش هيعرف يتعظ بقى غير بالثلاثة دول، ماشي؟ طب والعبرة كيف يستبصر بالعبرة؟ نقول تاني يعني: إنما ينتفع بالعظة بحصول ثلاثة أشياء: بشدة الافتقار إليها، إنه مفتقر إلى العظة التي تأخذ بيده وقلبه إلى التفكر وإلى الرجوع وإلى الإنابة وإلى التقدم إلى الله تعالى. والعيب والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد من الله تعالى. وأما العبرة وهي البناء الثاني من أبنية التذكر يعني، وهو استبصار العبرة. قال: وتستبصر العبرة بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض. إن شاء الله نشرح هذا الكلام. والمسألة الثالثة في أبنية التذكر هي الظفر بثمرة الفكرة. انتقلنا بقى إلى معرفة الفكرة. قلنا الفكرة هي السبب في معرفة الله تعالى، يبقى محبة الله تعالى تنبني على معرفته، ومعرفته حاصلة بدوام الفكر في أسمائه وصفاته وفي آثاره وأفعاله وفي آياته المتلوة والمشاهدة إلى آخر هذا المعنى الذي مدح الله تعالى به أصحابه من الذين يتفكرون أو يعتبرون أو يتعظون كما سنذكر. طيب يقول بقى هنا في هذه المسألة: طب وكيف تجتنى ثمرة الفكرة بقى؟ كيف يحصل المرء هذه الفكرة التي تعينه على معرفة الله وعلى محبته بالتالي، ثم الوصول إليه بدوام الأنس به سبحانه وتعالى بشدة الذكر؟ كلام كده متصل، اللي مش متابع معايا متصل الكلام. كيف يحصل المرء ثمرة الفكرة؟ هذه هي القضية الآن وقصة هذه الليلة إن شاء الله تعالى. يقول: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة، يحصل بقى ثمرة الفكرة، ثمرة هذا التفكر الذي يتفكره في ما ذكرنا فيما مضى بقصر الأمل والتأمل في القرآن وبتجنب مفسدات القلب الخمسة. الواحد بقى عايز يتفكر عشان يعرف ربنا، عشان يديم ذكره ويأنس به، أو يقبل على محبته سبحانه وتعالى، أو يريد أن يتفكر ليحصل التوبة أو الإنابة، يريد أن يتفكر ليحصل المحاسبة أو النزول في هذه المنازل. يقول بقى: ثمرة الفكرة، أي فكرة بقى من هذه الأفكار التي تأخذك إلى الله وتوصلك إليه، إنما تستطيع أن تجتني بعد معونة الرب سبحانه وتعالى ثمرة الفكرة بهذه الثلاثة: بقصر الأمل والتأمل في القرآن وبترك وتجنب مفسدات القلب الخمسة. كلام واضح كده؟ واضح؟ ماشيين منتظمين؟ طيب، ونبدأ في هذه هذا درس الليلة إن شاء الله تعالى، ودرس طويل شيئا ما، ولكن على قدر الاستطاعة. يقول يعني أن في منزلة التذكر، والشيخ يشرح، يا شيخ ابن القيم بدأ الشرح، يقول: إن في منزلة التذكر تجتنى ثمرة الفكرة، لأنه أعلى منها، الفكر أعلى من التذكر، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه، يعني كل مقام أنت تنزله تجتني ثمرة المقام الذي قبله، إن نزلت التوبة صححت المحاسبة، إن نزلت الإنابة صححت التوبة، إن نزلت التذكر صححت الإيه؟ الإنابة. واضح؟ يقول بقى هنا أن كل مقام يصحح ما قبله، ثم ذكر أن هذه الثمرة، والملحوظ قبل أن نخوض في مع كلام الإمام الشيخ، أن نفهم هذا الحال الذي نحن فيه أننا في غفلة عن التذكر، في غفلة عن القيام بهذا الحال. ما فيش حد بيتفكر في آخرته، ولا بيتفكر في معاشه ولا معاده ولا إقباله على الله، ولا في أسباب لإصلاح القلب والنفس، ولا في أسباب مفسدات ما هو فيه وآفات الأعمال، وفي هذه الأخلاق السيئة. لا تفكر في ذلك، لا يحزن عليه، لا تفكر في إصلاحه، لا تفكر فيما هو مقبل عليه من أمر الله تعالى. وهذه غفلة عامة ومشكلة كبيرة، سبب من أهم أسباب الركود وعدم السير إلى الله، أو أسباب التقهقر والرجوع عن طريق الله تعالى. انظر إلى أي حال من أحوالك، متى جلست لتفكر فيما أنت فيه وفيما أنت مقدم عليه وفيما أنت عليه من العمل الصالح؟ هل تقابل به ربك أو لا؟ وهل يليق بملاقاة الله أو لا يليق؟ وكيف تخرج مما لا يليق؟ وكيف تنظر في آفات عملك وسيئات نفسك؟ وكيف تتوب منها؟ وكيف تستعين الله تعالى في المجاهدة على إصلاح هذه الأخلاق وتلك الأعمال، وتصفية هذه الأحوال التي هو فيها، وتهذيب هذه النفس؟ وكيف تفكر في الاستعانة بالله تعالى على أن يقويك على القيام بذلك، وأن يعينك على هذه المجاهدة، وأن تسلك السبل والطرق إليه سبحانه وتعالى التي بها يهديك جل وعلا إليه سبحانه وتعالى؟ صعب هذه. لذلك كان من أهم هذه المسائل عند السلف أن يقول بعد صلاة الفجر يجلس للتذكر والتفكر والدعاء والذكر، لا بد أن يكون له هذا الورد في الصبح، لازم يقعد يخلص ذهنه ويهيئ هذا الذهن لهذا التفكر في أحواله وفي يومه، وكيف يقضيه على السير إلى الله تعالى، وكيف يتوب مما سبق، وكيف يحاسب نفسه، وكيف يعاقبها، وكيف يجاهدها، وأن يرى فيها الأخلاق التي يود أن يكون عليها، وأن يتخلص من الآفات التي هو فيها، وأن يبكي على ما فاته من الأيام، وأن يستدرك الأعمال التي قد فاتته، وكيف يخرج من هذه الأمور كلها. وهو معنى قوله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المهم يقول بقى الشيخ، هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء: بقصر الأمل وتدبر القرآن، ثلاثة دول، وتجنب مفسدات القلب الخمسة. ونبدأ في الأولى سريعا. يقول: وأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل. اللي ما عندوش كده عمره ما هيفكر، هيقول لك بكرة، وعمره ما هيتوب هيقول بكرة، وعمره ما هيحاسب هيقول بكرة. وبكرة ليس من أيام المرء ولا من حياته، ولذلك لا يأتي بكرة هذا أبدا. الشيطان طالما قد علم مدخل الإنسان في تسويف الأعمال الصالحة، وفي تسويف التوبة، وفي تسويف الاستعداد لله تعالى، وفي تجهيز جهازه للرحيل، إذا علم هذا المدخل وقال له بكرة، بكرة يأتيه ليقول بكرة أيضا، وهكذا حتى لا يأتي هذا البكرة أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول الشيخ: قصر الأمل العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مجاهدة الأيام. الشيخ يقول: على معافصة الأيام، يعني يجاهد فيها ويتلبس بها، وعلى انتهاز الفرص التي تمر عليه مر السحاب، وعلى مبادرة طي صحائف الأعمال. يعني يحمله على أن يبادر قبل أن تطوى صحيفته، زي ما يقول يبعثه على انتهاز الفرص ومبادرة طي صحائف الأعمال، يوشك أن تطوى الصحيفة ولا حسن ولا غيره، ويختم بما فيها، ويسير يدفع يحث يعني ساكن عزماته إلى دار البقاء، يحث بقى هذا العزم على السير إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره، يحثه ويدفعه على أن يجهز زاده ليسافر إلى الله تعالى، ويحثه على تدارك الفارط مما فرط منه، ويزهده في الدنيا ويراغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل، يقوم بقلبه شاهد من شواهد اليقين برأيه، كما يقول يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة، كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، لم يبق فيها الشواء الأخرانيين في الإناء كذا يشربهم ولا يرميهم وتنقضي الدنيا، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال أو شك أن يغرب، لم يبق من الدنيا إلا كذلك، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقى، يعني انتهى، كأنه خرج صاحبه يتلقى. هذا مثال ملاقاة الآخرة والإقبال عليها، فكل منهما يسير إلى الآخر يوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وقوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وهذه كافية في قصر الأمل، يعرف يوم يحشرهم، يقول: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، وقوله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وقوله تعالى: تخافتون فيها إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، هي كلها من أولى الأخيرة عشية أو ضحاها وتنتهي، والعاقل من يستغل ذلك ويقصر أمله ويبادر طي صحائف الأعمال ويبادر تدارك الفارط ويبادر تجهيز جهازه إلى السفر، ثم يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة ويعزم العزم الأكيد على مواصلة السير إلى الله تعالى بمعونته وقوته وفضله سبحانه وتعالى. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما والشمس على رؤوس الجبال فقال: إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم يعالجون خصا لهم قد وهي يعني أوضة خص كده عايشين فيه زمان يعني. فقال ما هذا؟ قالوا خص لنا قد وهي فنحن نعالجه. فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا، أمر أعجل من أن يهيئوا خصا ليحيوا فيه أو ليعيشوا فيه. وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقاؤها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما أو أولاهما بالإيثار. هذه الأولى تجتنى ثمرة الفكرة بقصر الأمل وتدبر القرآن. ننتقل إلى تدبر القرآن. المسألة المهمة معنا هي ومفسدات القلب الخمسة. تدبر القرآن، يقول الشيخ هنا: وأما التأمل في القرآن، وصاحب المنازل قال التأمل في القرآن، الشيخ يقول يحمله على معنى التدبر يعني، فيقول: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، يعني أن يحدق بنظر القلب، نظر القلب اللي هي البصيرة يعني، وأن يجمع الفكر على تدبره وتعقله. هذا معنى التأمل في القرآن، تحديقه يعني بيبص بعين قلبه كده، زي ما يكون بيحدد بعينه كده يتأكد من الشيء، ينظر بيحدق بعينيه. يقول تحديق ناظر بقى القلب، مش ناظر العين، ناظر القلب، تحديق ناظر القلب إلى معاني القرآن، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر وليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فليس شيء، اسمع بقى كلام الإمام في هذه المسألة في التدبر، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. أنفع شيء له من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر فيه على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها وعلى مآل أهلهما، مآل أهل الخير ومآل أهل الشر. وتضع في يده، تضع في يد المتدبر مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، صورة الآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله تعالى وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وتعرفه ما يحبه وما يبغضه، وتعرفه صراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، تعرفه ما أعد لهم، وتعرفه قواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها، وتعرفه مفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم ومناظرهم وسيماهم، وتعرفه مراتب أهل السعادة ومراتب أهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه هذا التحديق إلى القرآن والتدبر الرب المدعو إليه سبحانه وتعالى وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. في مقابل هذه الثلاثة تعرفه ثلاثة أخرى، ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصلة إليه وما للمستجيب إلى دعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه سبحانه وتعالى. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة كأنه فيها. الواحد يسمع بقى الكلام ده عشان يشوف قراءته للقرآن شكلها ايه والمطلوب منه او المجاهدة التي ينبغي ان يكون عليها او المحاولة التي يبدأ فيها. فتشهد الآخرة كأنه فيها وتغيبه عن الدنيا كأنه ليس منها، وتميز له بين الحق والباطل فيما اختلف فيه فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا فيصير في شأن والناس في شأن آخر. هذه الأحوال التي ينبغي أن يتطلع إليها وأن يتشوف إليها وأن يشتاق إليها المتدينون في معرفة كلام الله تعالى، في معرفة أسمائه وصفاته، في الإقبال عليه، إلى آخر ما ذكر الشيخ في هذا الكلام. يقول: فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهين والعلم بالله تعالى وما له من أوصاف الكمال وما يتنزه عنه من صفات النقص، ومبنية على الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوق مرسلهم سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته وما جعل عليه من أمر العالم العلوي والسفلي وما يختص به نوع الإنساني، من حين يستقر المرء في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه سبحانه وتعالى ويقدم عليه. ومعاني القرآن كذلك دائرة على الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه. نحن نقول هذه الأمور حتى إذا قرأ المرء حاول أن يطالع هذه المعاني فيما يقرأ لتكون سببا لما ذكر الشيخ من الوصول إلى هذه الحالة الحسنة التي ذكرها. وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله تعالى فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح، وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه، ويفصل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والموعظة والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. كل ذلك يذكر حتى يكون المرء حال قراءته يطالع شيئا من ذلك وينقدح في قلبه إذا حدق بعين بصيرته وانتفع عنه تلك الموانع التي يقبل بها على كلام الله تعالى تلك المعاني، أو بمعنى أدق هذه المعاني المفتقدة التي نفتقدها في التعامل مع كلام الله تعالى. وانظر إلينا على هذا الحال وعلى ذلك البعد من ذلك الكلام الذي فيه كل هذه السعادة والبهجة والمعرفة والمحبة إلى آخر ما ذكر من تلك النتائج الحسنة. فلا تزال معانيه، معاني القرآن، تنهض بالعبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التخفف للقاء يوم ثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل سبحانه وتعالى، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما قلت عزيمته فترت عزيمته أو عزماته، وونيا يعني وضعف في سيره إلى الله تعالى تقدم الركب، تناديه تقول له قد تقدم الركب، قد تقدم الركب وفاتك الدليل ليسارع، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو من الشيطان والنفس والهوى أو قاطع من قطاع الطريق عليه إلى الله تعالى نادته هذه المعاني: الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، هذه نقطة في بحر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وما ذكرنا من الحكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوز. ماشي كده، هذه مسائل التي ذكرنا في بداية القول، إنما يعني لو أردنا أن نتكلم نقول هذه المعاني المفتقدة التي ينبغي أن يراجعها كل أحد حتى يرى نفسه من القرآن ويرى نفسه من تلك المعاني والحكم، وكيف يحصل بهذه الأمور التي ذكر، هذه الفكرة التي تحمله على محبة الله تعالى ومعرفته والأنس به والتجافي عن دار الغرور إلى آخر تلك المعاني التي ذكرها. وحتى يعلم المرء بعده أنه لا علاقة له على الأقل علاقة شيئا ما بالقرآن الكريم، وكل علاقتنا بالقرآن كما نعرف في أنفسنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح. والأمر الثالث الذي تجتنى به ثمرة الفكرة، الأمران الأولان كما ذكرنا قصر الأمل، والأمر الثاني تدبر القرآن أو التأمل، تحديق نظر القلب في معاني كلام الله تعالى. والأمر الثالث هو تجنب مفسدات القلب الخمسة. ومفسدات القلب الخمسة هي التي أشار إليها، وهي كسرة الخلطة، أخذ بالك بقى عشان دي من أهم الأسباب التي إن بدأ المرء يتجنبها لعله يدخل إلى قصر الأمل وإلى تدبر القرآن، يهيئ قلبه بها إلى تلك المعاني التي يتكلم على الشيخ على تحصيلها. الأولى كثرة الخلطة، والثانية التمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. يعني هو يقول هذه هي المسائل الخمسة التي يفسد بها القلب: الخلطة مع الخلق، وكثرة الطعام والشراب، وكثرة النوم، والتعلق بغير الله، وكثرة التمني ان هو يبقى كويس ولا يحصل ولا يعمل كده، تمني كذب لا علاقة له بتحصيل الامور والمجاهدة عليها. ماشي كده، هي دي الخمسة بقى اللي يحفظهم، يقول له ايه: تعلق بغير الله، التمني، كثرة الطعام والشراب، كثرة النوم، كثرة الخلطة. الخلطة بالخلق مفسدة للقلب إذا زادت عن حدها من المباح أو الواجب. وبقية الكلام نبدأ بها. يقول الشيخ: هذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. حتى يبدأ المرء في أن يعرف مفسدات القلب ليجاهد نفسه على أن يتخلص منها أو أن يتخفف منها، ليصفو له قلبه أو ليبدأ قلبه في الاتصاف بسكة السلامة التي هي أساس النجاة في الآخرة. وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب بتجنب هذه الأمور، ثم بعد ذلك بوضع ما سبق من أحوال الإيمان فيه. يعني لا يصلح القلب إلا بالأمرين معا، بأن يتجنب المفسدات وأن يضع فيه تلك المصلحات التي تحمل القلب على السلامة والصحة والحياة والإقبال على الله تعالى من معرفة الله تعالى وتوحيده ومحبته والتوكل عليه والثقة فيه، أو الخوف والرجاء والرضا واليقين والتجافي عند الغرور والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والصبر والصدق والإخلاص إلى آخر هذه الأمور. فإما تجنب هذه الأمور الخمسة استطاع بفضل الله تعالى إن سار في التحقق بتلك المنازل أن يصل إلى هذا الحال بعون الله تعالى ومدده وقوته جل وعلا بالافتقار إليه سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الدروس الماضية. يقول الشيخ: فنذكر أثارها، أي أثار هذه المفسدات الخمسة التي اشتركت فيها، وما تميز به كل واحد منها. يعني كأنه يقول هذه المفسدات اشتركت في أشياء وكل منها قد تميز بشيء فيذكرها. يبدأ الكلام الشيخ يقول: يعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق، كل ذلك بنوره وحياته وقوته. تيجي تقول لي القلب هيمشي إلى الله إزاي؟ يعني هيعرف هيمشي إلى الله عز وجل وإلى الآخرة ويكشف عن طريق الحق ونهجه وعن آفات النفس والعمل وعن قطاع هذا الطريق، كل ذلك إنما يسير فيه بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه، سمع القلب يعني، وبصره، وغيبة الشواغل والقواطع عنه. ماشي كده، عرفتها دي؟ يبقى عشان تقول لنا عايز امشي بقى الآخرة، يبقى دي لابد أن يكون القلب على هذا الحال الحسن، وهي نوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. مش هيمشي غير بكده، ملوش بقى نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ملوش نور يمشي به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يدعو بهذا النور في كل أدعيته: اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، في سمعي نورا، وبصري نورا، وعن يميني نورا، شمالي نورا، فوقي نورا، تحتي نورا، إلى آخر كل هذه المعاني، حتى يقول: واجعل في عصبي نورا، ولحمي نورا، ودمي نورا، وشعري نورا، وبشري نورا، وعظمي نورا، وفي قبري إلى آخر. لذلك يقول: لا أستطيع أن يمتنع عن ذلك وأن يسير إلى الله تعالى بهذه المنازل إلا بنور القلب وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة التي ذكرنا، وهي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله تعالى والشبع والمنام، وهذه الخمسة تطفئ نوره. اللي بيطفي بيجي يقول لك: طب ما هو القلب تعبان ليه وضعيف ليه ونوره مطفي ليه ونوره قليل ليه؟ بهذه المعاني بقى هي دي اللي بتطفي نوره. يقول الشيخ: تطفئ نوره وتعور عين بصيرته. تعور عين بصيرته يعني تجعل عين بصيرته عوراء، وتثقل أو تثقل سمعه إن لم تصمه أو تبكمه، وتضعف قواه كلها، وتوهن صحته، وتفتر عزيمته، تضعف عزيمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه. عرفت بقى التنكيس والضعف والمشاكل؟ هو الشيخ يذكرها بالنص كأنه يذكر هذه الأحوال التي نحن فيها. التنكيس يعني الرجوع بعد السير، وضعف الهمة وضعف العزيمة وانقطاع السير إلى الله تعالى إلى آخره. يقول: ومن لا شعور له بهذا، اللي ما عنده شعور بقى بالمسائل دي، فميت القلب، وما لجرح بميت إيلام. شاطر شعر يعني. فهي أي هذه الخمسة عائقة له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له من معرفة الله تعالى ومحبته وتوحيده، قاطعة له كذلك عن نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته بالوصول إليه سبحانه وتعالى. يقول: فإنه لا نعيم، هذه مقدمة كلها في المسائل التي تكلم عليها حتى يفهم المدخل إلى هذه المفسدات الخمسة التي يشير إليها الشيخ. يقول: فإنه لا نعيم له للمرء، ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال، ما يبقاش كده سليم الصدر وهادئ النفس ومطمئن ويحس بهذا الحال الحسن إلا بمعرفة الله تعالى ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والإقبال عليه والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة في الدنيا، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز له إلا بجواره في دار النعيم في الجنة سبحانه وتعالى. فهما جنتان في الدنيا والآخرة، من لم يدخل جنة الدنيا هذه التي أتكلم عليها الشيخ لم يدخل، من لم يدخل الأولى لم يدخل الثانية، لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا وهي النعيم بالله تعالى والتلذذ بذكره والابتهاج به بمعرفته ومحبته والطمأنينة بذكره والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة. يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه الحسرة التي ينبغي أن يتحسر المرء عليها الآن ليرى كيف يسارع إلى تحصيل تلك الجنة، أو على الأقل يبدأ في المجاهدة لتحصيلها في الدنيا حتى تكون كذلك في الآخرة. يقول: قال بعض المحبين لله تعالى: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه ونحو هذا من هذا الكلام. وكل من له قلب حي يشهد ذلك ويعرفه ذوقا. الذي قلب حي بقى يعني معناه بيقول إيه، يدور المرء على القلب الحي. وهذه الأشياء الخمسة التي ذكرنا قاطعة عن هذا، قاطعة عن هذه الأحوال الحسنة في الدنيا والآخرة، حائلة بين القلب وبين ذلك، عائقة له عن سيره إلى الله تعالى، ومحدثة له أمراضا وعللا تقطعه عن السير إلى الله إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. واضح الكلام؟ الناس هتقوم بقى تشوف كده آخرتها بعد الكلام ده، شوف بقى القرآن والتدبر فيه والمفسدات ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة والكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه فقط كلام نظري كما ترون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المفسد الأول للقلب فهو كثرة الخلطة، واسمع هذا المعنى: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤونة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنهم عنها بهم وبأمورهم، وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم. فماذا يبقى منه لله تعالى والدار الآخرة؟ اللي مختلط بالناس هذا الاختلاط كما يقول الشيخ وحتى اسود قلبه من دخان أنفاس بني آدم، وتشتت وتفرق قلبه عن الله تعالى، وامتلأ هما وغما ونكدا وتضييعا للوقت وثقلا في القلب وضعفا عن السير وقلة في الهمة، إلى آخر ما يراه المرء من موجبات الخلطة، من آثار الخلطة التي يختلطها بالخلق. ماذا قد تبقى له من الله تعالى والدار الآخرة؟ ماذا بقي في هذا القلب من معرفة الله ومحبته التي نتكلم عليها، وتوحيده والأنس به ودوام ذكره والمطالعة إلى لقائه والرضا عنه وبقية هذا الكلام؟ يقول الشيخ: هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزال به حتى حال بينه وبين كلمات التوحيد التي توجب سعادته. وهذه الخلطة، الأمر الثاني فيها بقى، يقول الشيخ: وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا، أي ليست لله تعالى، تنقلب إذا حقت الحقائق إلى عداوة. أي معرفة في الدنيا على غير محبة الله تعالى والاجتماع على طاعته، يقول، تنقلب إلى عداوة، ويعض المخلط عليها يديه ندما، كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذولا، ومعنى الكلام أنه ينسحب على الخلطة التي تخرج به عن أوامر الشرع، أو تخرج به عن المباح إلى المكروه، أو تنسيه المستحب والواجب، أو تعطله عن ذلك، أو تقعد به عن السير إلى الله تعالى، حيث والكل يرى ذلك من نفسه، يقعدوا شوية يكلموا يحكوا يتحكوا معرفش إيه وكذا، يجوا يقوموا عشان يصلوا ما يعرفوش يصلوا، صح؟ يجي يقول لك: يلا اقرا ورد القرآن، يقول لك: طب نام بقى شوية إن شاء الله واصحى قبل الفجر صلي، يعني ضاعت الليلة، ولا يصحى قبل الفجر ولا يحزنون، يقول لك: بالأمارة هأخر الوتر إن شاء الله عشان أصليه قبل الفجر، يقوم يقوم بعد الأذان ويأذن. وهذه معلومة في أحوال الناس، ينبغي أن يراها الخلق على هذا الحال الذي يأخذ بيدهم إلى الله تعالى. بهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا، ليست على محبة الله تعالى وعلى طاعته، يقول: تنقلب كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لم يقل إلا المؤمنين ولا إلا المسلمين وغير، لا، وإنما إلا المتقين. وقال تعالى أيضا في هذا الحال، في قصة الخليل إبراهيم لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت المودة بغضا ولعنا وذما، وينقلب هذا الغرض حزنا وألما وعذابا، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في شيء. والضابط النافع، ثالث بقى الكلام، والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير، كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة إلى آخر هذه الأمور المتعلقة بمصالحه ومصالح المسلمين، وأن يعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر، ويفترض هذا الافتراض، ولم يمكنه اعتزالهم، فالحذر الحذر أن يوافقهم على شيء وليصبر على أذاهم، فإنهم لابد وأن يؤذوه. اللي بيجي يقعد كده بيقول يا رب الواحد وكده مع شلة كده من الشلة اللي هي مفيهاش لا دين ولا آخرة، في شغله في عمله في كليته في كذا في كذا، كل همهم أن يأخذوا هذا الذي يقول يا رب ليكون على منهاجهم ومنوالهم وعلى طريقتهم السيئة، يقعدوا بيه كده لغاية لما يقع معاهم فيما هم فيه، ما يصبروش ولا يسكتوا إلا أن يقع معهم. فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة وناصر، ولكنه أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه، سواء منهم أو من المؤمنين أو من رب العالمين. وأن توافقهم على ذلك إنما هو ذل وبغض ومقت منهم ومن الله ومن المؤمنين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. إن دعت الحاجة إلى مخالطتهم في فضول المباحات فليجتهد، سأل اللي بعد كده، أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله تعالى إن أمكنه ذلك، ويشجع نفسه ويقوي قلبه بالله تعالى، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فليحاربه وليستعن بالله تعالى ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. واضح كذا؟ واضح. فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كما كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظان، كما يقول الشيخ، يعني ينظر إليهم ولا يبصرهم، يعني انشغل بقلبه بالله تعالى، خرج عن ذلك كما يقول، رقي بقلبه إلى الملأ الأعلى. ما أصعب ذلك وأشقه على النفوس، ولكنه يسير على من يسر الله تعالى إليه، على من عزم وصدق مع الله تعالى. فبين العبد وبين هذا الحال أن يصدق ربه تبارك وتعالى، وأن يديم اللجوء إليه، وأن يلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا. ولا يعين على هذا إلا المحبة الصادقة لله تعالى، والذكر الدائم له بالقلب واللسان، وبتجنب المفسدات الأربعة الباقية الآتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله تعالى وعزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. الله أعلم. نقف عند هذا الحال. أخ يقول أسألك الدعاء لي ولنا بالثبات. اللهم ثبتنا جميعا يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا يا رب العالمين. ويدعو العبد المسكين دعواته. يقول سائل أيضا، ذكرتم سبكم الله أن النعمة إذا سلبها العبد فمن الصعب أن ترجع، فهل رجوعها مستحيل أم صعب؟ أنا شغل بين السؤال، يعني هو بيقول إيه، أنت قلت إنها صعب ترجع، فهل رجوعها مستحيل ولا صعب؟ يعني إذا كنت أنا قلت صعب ترجع يبقى صعب ترجع خلاص، يبقى ما قلتش مستحيل، إنما هي قل أن ترجع زي ما بيقولوا، صعب يعني صعب أن ترجع النعمة إذا سلبت. أن الرب سبحانه وتعالى يعطي النعم ويمهي العبد ويمهي العبد ويمهي العبد ويمهي العبد حتى إذا لم يرى من العبد شيء من الله تعالى. في حديث القدسي يقول عبدي قم إلي أمشي إليك، قرب مني شبرا قربت منه ذراعا، يعني مش ليس شيئا سهلا أو قليلا، لا. ولذلك عندما يرى الله تبارك وتعالى من عبده كل هذا الصدود، يرفس النعمة التي جاءته ويعرض عنها ويصرفها في غير مرضات الله تعالى، ينتظر إيه بقى من ربنا؟ ويمهله ويمهله ويمهله. هذه مشكلة ياخد باله الإنسان منها. سؤال في حاجة زي كده، أخي ماذا يفعل من دعية إلى حفل زفاف في مخالفات شرعية؟ مش محتاج يعني. مش محتاج ان انت تروح، يعني هتروح لي يعني مخلفات شرعية، يعني عشان لو رحت لحفل الزفاف يعني هتاخد حسنات، ما انت بتقول مخلفات شرعية، انت يعني مستهين بهذه السيئات؟ طب انت مكسوف منهم يعني تقوم تقول لهم ماشي هاخد شوية سيئات يعني ينفعوني في الآخرة؟ هو ده كده؟ قول لهم لا مش عايز سيئات، جزاكم الله خير، عايزين تبطلوا هذا المنكر، او يقول لهم كلمتين لله تعالى، يروح يقول لهم الكلام ده ما يرضيش ربنا، وحرام عليكم في آخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويمشي. وآخر يسأل سؤالين، السؤال الثاني يقول كيف نفرق بين قلة الخلطة وصلة الرحم والدعوة إلى الله؟ صلة الرحم هذا أمر مستحب، يبقى على قدر المستحب، لا يخرج إلى المباح ولا إلى المكروه فضلا عن الحرام، واضح؟ يبقى ده مستحب، ما تقلبهوش بقى مكروه، ما تقلبهوش حرام، أو هو مستحب لو اختلط بحرام أو مكروه توقف بقى الأول. في هذه الحالة يلزم عليك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت رايح بنية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش بنية صلة الرحم مع المخالطة في الإيه؟ في المكروه والحرام. واضح؟ نيتك وأنت رايح في حاجة زي كده، إن كان هناك مخالفات على هذه النية، الدعوة إلى الله تعالى، وأن تأخذ بأيديهم إلى الله، وأن تخرجهم من هذا المنكر كما تحب لنفسك، فإن أبوا قد بلغت ما عليك وانصرفت إلى الله تعالى تدعو لهم ولنفسك بالهداية. المسألة الأولى بتاعته مسألة، إذا عمل عملا صالحا لوجه الله تعالى يجد في نفسه فرحة بهذا العمل، وأيضا يريد أو يحب أن يذكر الناس هذا العمل بالقول، يقول ولكن أيد أيضا حب القول للأصدقاء عن هذا العمل، يا إما هم يقولوا يا إما هو يحب يقول لهم أنا عملت وسويت وكذا وكذا، فهل هذا يحبط العمل أو هو رياء أم الأفضل الكتمان؟ المسألة دي بيسموها إيه؟ الباعث أو النية التي تدفعك إلى أن تكلم الناس في هذا الحال. على أي حال أنت ليس في إيه؟ في مقام تصحيح هذه النية بالذات، يبقى الأولى عليك أن يكون العمل بينك وبين الله وتسكت فقط، ماشي؟ لأن من الصعب على المرء أن يصلح نيته حال التحدث بهذه الأعمال، يعني عشان تنبعث نية يقول لك أنا إيه هقول الأعمال دي للناس عشان يقتدوا بي، يبقى الشيطان بيلبس عليك، عشان أنت في الغالب مش في محل قدوة ولا محل زي تعرف آفات نفسك من آفات عملك، ولا تعرف هذه الأمور التي يصلح بها العمل أو يفسد، بتخليك إيه معانا كده جنب الحيط وتقول لا ما يطلعش هذا العمل ولا يتكلم عليه. ده لو كده يبقى جدع، لو عرف يعمل دي يبقى جدع، يبقى يستعين ربنا سبحانه وتعالى على أن يرزقه الإخلاص وعدم التحدث بما يكون سببا لرؤية النفس والإعجاب بالعمل الذي يكون هذا الإعجاب والتحدث به سبب لحبوط هذا العمل وعدم ارتفاعه إلى الله تعالى. يعني أصلا كان هذا الدرس والذي قبله والذي قبله دروس ثلاثة كانت للتوقف للأسئلة، وما عرفت شرف للأسئلة بصراحة، وكنت النهاردة ناوي كذلك أن نقف هذا الدرس للأسئلة، وجدت أن هذه المسائل لابد أن تقال حتى أبرئ ذمتي من الله تعالى من الموجودين. يقول الواحد أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة إذ توفي منذ أيام، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتول أمره وارحم ضعفه واجبر كسره وتقبله يا رب العالمين. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا